الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اغفر لي ولوالدي واغفر لشيخنا ووالديه واغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم آمين. آمين. قال الله عز وجل: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، يقول تعالى لآدم وحواء وإبليس: اهبطوا منها جميعا، أي من الجنة كلكم. وقد قدمنا بسط ذلك في سورة البقرة: بعضكم لبعض عدو، قال آدم وذريته وإبليس وذريته، وقوله فإما يأتينكم مني هدى. قال أبو العالية: الأنبياء والرسل والبيان. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وقوله ومن أعرض عن ذكري، أي خالف أمري وما أنزلته على رسلي، أعرض عنه وتناساه وأخذ من غير رسولي. عندي على رسولي مفرد، عندك رسلي. ومن أعرض عن ذكري أي خالف أمري وما أنزلته على رسلي. إيه ماشي، لكن على رسولي، لأن الله ختم بمحمد صلى الله عليه وسلم الرسل. نعم. والقرآن أفضل الكتب وأفضل الذكر. نعم. نعم. وما أنزلته على رسولي أعرض عنه وتناساه وأخذ من غيره هدى. نعم. نسأل الله العفو والعافية. نعم. يعني الذين يلتمسون الهدى في غير كتاب الله، في كتب يعني الكتب الإنشائية أو الكتب الأدبية أو الكتب الفلسفية أو كتب أهل الكلام والبحث عن الحقيقة بزعمهم، ويترك القرآن لا يبحث فيه أو لا يعني يتأمل فيه ويبحث عن الهدى فيه، لا شك أنه يضل. من ابتغى الهدى في غيره أضله الله. نعم. فإن له معيشة ضنكا، أي في الدنيا فلا طمأنينة له، يعني حتى لو كثرت أمواله وكثر يعني ممتلكاته كثرت، لا طمأنينة له ولا استقرار ولا انشراح لصدره. نعم. بل صدره ضيق حرج لضلاله. نعم. بل صدره ضيق حرج لضلاله. نعم. وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء، فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك. في قلق وحيرة وشك، يغيب عن هذا بالسكر وباللهو يعني يخدر نفسه. ودائما هو يغيب عن هذه اليقظة بالمخدرات والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. نعم، وكلما أفاق يعني انسحاب انسحابية هذه المخدرات تزيد في إفاقته وألمه، فلا يزال في ريبة يتردد يتردد. نعم، فهذا من ضنك المعيشة فإن له معيشة ضنكا. نعم، هذا من ضنك المعيشة، صحيح. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فإن له معيشة ضنكا قال الشقاء. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما فإن له معيشة ضنكا قال كل مال أعطيته عبدا من عبادي قل أو كثر لا يتقيني فيه فلا خير فيه، وهو الضنك في المعيشة. ويقال أيضا يعني قال العوفي أيضا قال ابن عباس أيضا وقال أيضا إن قوما ضلالا أعرضوا عن الحق وكانوا في سعة من الدنيا متكبرين فكانت معيشتهم ضنكا، ذلك أنهم كانوا يرون أن الله ليس مخالفا لهم ليس مخلفا لهم معايشهم من سوء ظنهم بالله والتكذيب. فإذا كان العبد يكذب بالله ويسيء الظن به والثقة به اشتدت عليه معيشته فذلك الضنك. ما شاء الله، العفو والعافية. وقال الضحاك هو العمل السيء والرزق الخبيث، وكذا قال عكرمة ومالك بن دينار، وقال سفيان بن عيينة عن أبي حازم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قوله معيشة ضنكا قال يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه فيه. وقال أبو حاتم الرازي النعمان بن أبي عياش يكنى أبا سلمة. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبو حاتم الرازي يعني يترجم للنعمان يترجم لراوي الحديث النعمان بن أبي عياش يكنى أبا سلمة لأنه من رواة الحديث. أنا أبي سلمة هذا هو النعمان. أنا أبي سلمة يفسر هذا المكنى. عن أبي سعيد أيها النعمان ابن عياش يكنى أبا سلمة. نعم. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان قال حدثنا الوليد قال حدثنا عبد الله بن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل فإن له معيشة ضنكا قال ضمة القبر ضمة القبر له. والموقوف أصح. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله الموقوف أصح، يعني هذا النص روي مرفوع وروي موقوفا والموقوف صح. روي موقوف على أبي سعيد خدري قال ابن كثير والموقوف صح. وقال ابن أبي حاتم أيضا قال حدثنا ولما يقول أصح يعني أن المرفوع صحيح لكن هذا أصح الموقوف صح. وقال ابن أبي حاتم أيضا قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دراج أبو السمح عن ابن حجيرة واسمه عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن في قبره في روضة خضراء يرحب له يفسح عندي يفسح يفسح له في قبره 70 ذراعا وينور له قبره كالقمر ليلة البدر. أتدرون فيما أنزلت هذه الآية؟ فإن له معيشة ضنكا. أتدرون ما المعيشة الضنك؟ قال الله ورسوله أعلم. قال عذاب الكافر في قبره، والذي نفسي بيده إنه ليسلط عليه 99. إنه ليسلط عليه 99 تنينا. أين أتدرون ما التنين؟ 99 حية، لكل حية 7 رؤوس ينفخون في جسمه ويلسعونه ويخدشونه إلى يوم يبعثون. قال حافظ ابن كثير رحمه الله رفعه منكر جدا. هنا المنكر هو المخالف للثقات، يعني هذا مخالف لما روي مرفوعا. وقال البزار حدثنا محمد بن يحيى الأزدي قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي حجيرة عن أبي هريرة عن ابن حجيرة عن ابن حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل فإن له معيشة ضنكا. قال المعيشة الضنك الذي قال الله تعالى أنه يسلط عليه 99 حية ينهشون لحمه حتى تقوم الساعة. وقال أيضا حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فإن له معيشة ضنكا. قال عذاب القبر. إسناد جيد. نعم. وقوله تعالى ونحشره يوم القيامة أعمى. قال مجاهد وأبو صالح والسدي لا حجة له. وقال عكرمة عمي عليه كل شيء إلا جهنم. ويحتمل أن يكون المراد أنه يحشر أو يبعث إلى النار أعمى البصر والبصيرة أيضا، كما قال تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ولهذا يقول رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، أي في الدنيا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أي لما أعرضت عن آيات الله وعاملتها معاملة من لم يذكرها بعد بلاغها إليك تناسيتها وأعرضت عنها وأغفلتها، كذلك اليوم نعاملك معاملة من ينساك. قال تعالى من نسيك نعاملك معاملة من نسيك، معاملة من نسيك، لأن الله لا ينسى. نعم سبحانه. ويأتي النسيان بمعنى الترك.

يبين تعالى أن هؤلاء المكذبين متعنتون معاندون لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. كما قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، إلى قوله: بما كانوا يصدفون. وقال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، الآية. وقال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، الآيتين. ثم قال تعالى: قل أي يا محمد لمن كذبك وخالفك واستمر على كفره وعناده: كل متربص، أي منا ومنكم، فتربصوا، أي فانتظروا، فستعلمون من أصحاب الصراط السوي، أي الطريق المستقيم، ومن اهتدى إلى حق وسبيل الرشاد. إلى الحق وسبيل الرشاد. وهذا كقوله تعالى: وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. وقال تعالى: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. قال الحافظ ابن كثير: هذا آخر تفسير سورة طه، ولله الحمد والمنة. ويتلوه إن شاء الله تفسير سورة الأنبياء، ولله الحمد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى من العمل والاعتقاد الصحيح، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.